بسم الله الرحمن الرحيم. وحديثك عائشة رضي الله تعالى عنه حديثي وحديثك نسائي تشكرت وتبراني تشكرت وحديثك وحديثي شيخ الباني صحيح لندردي ديك عائشة رضي الله تعالى عنها بيغمبر فنمس بمجلستن اوترمدي ويا حتى بقران بترمدي ويا حتى طيب نا ancak şu sözleri söylüyordu. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik la ilahe illa ent estagfiruka ve etubu ilek. Ve Nesai ne dedi? İmam Nesai, İmam Kebir. İmam Nesai, Nesai Türkmenistan. Belde Türkmenistan Nesai Akçabat. Şimdi ona ne Akçabat deniliyor. Dedi ki ma tuhtem bir tilavetil Kur'an. O konulandırdı o hadisi. Yani Kur'an okuduktan sonra şu şekilde denilir sözünü Nesai buldurdu.